الدنيا لعب وله عزيز

قَالَ يَا

نعم الله يخلف عمرك. نعم يا حاج. اذا كده كيف جميل يا مولاي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدريك ما كذبت ثمود وعاد مثلا بي حضرت كذا بيخلف على ربنا ده مستغي كذا مش باع ما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم واقتري لهم من باقية وجيء فرعون ومن قبله والمؤتفكات فأصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها كده مش باع لا فإذا نفق في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة فيومئذ وقعت الواقعة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء يومئذ واهية

نعم وحده كده صلى على النبي كده كده يا حاج النبي قدامك واستناك قدامك كده يا حاج استقينا حاج عبد النبي فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوف آدانية كلوا واشربوا هنيئا قطوف آدانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية كده حاج فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوف آدانية كلوا واشربوا هنيئا واشربوا هنيئا. قلوا واشربوا كده في حياتنا عبد كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. والنبي كان سالي بني يا رب كيدي كيدي يا مشبع رفع سمكها فسويها وأعطش ليلها وأخرج ضحيها. الله كده كده حج والأرض بعد ذلك دحيها والأرض بعد ذلك دحيها وأعطش ليلا ولا ضبع ذلك دحيها.

والدي وما لا نعم يا شيخ عبدو. خلقنا الانسان في كبد. مين عارف؟ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. نعم يا علم. الله الله. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة. الله يا مولانا الله يا اللي كل ملك مجلس الله الله الله فلقتحم العقبة فلقتحم العقبة وما أدراك فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصلة. جميل يا مولانا بسم الله كده بس يا حاج. وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة